نريد أن نتعرف على بعض مزايا الوضوء وفضائله. أخذت أنت لا؟ يلا. لما فضائلي قال الشيخ الإسلام هو من خصائص هذه الأمة الإسلامية أنها تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال ان هذا الوضوء من خصائص الاخوه، يعني انه لما يشرح هذا الوضوء للمسلمين قال هذا وضوءك وضوء الانبياء من قبلك فهذا ليس بصحيح. لا صح. ما حضرت قل لها حتى بالدرج وترفع بالدرجة حزب السيئات وترفع بالدرجة وقلناها إلى كذلك ويمحو بالله. متى هذا يكون؟ إذا كان يعني عن مكارم. وش معنى سبغ الوضوء عن المكارم؟ أن لا يجد الرجل إلا مأبان في توطأ بهذا الماء البارد ولا يتقصد الماء البارد. أي. يتقصد الماء البارد هذا لا يكون سبع الوضوء على المكان، لكن إذا وجد إلا الماء البارد هذا يكون سبع الوضوء على المكان. قلنا العضو إذا غسل فإن نجاسته المعنوية تذهب، كذا فنجس معنوية نفسه هنا بالذنوب والخطايا، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الإنسان فإن الخطايا تسقط مع آخر قطرة. طيب من فضائله هو الاهتمام باسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توضأ وأمر به، ومن هذه صلى الله عليه وسلم كان الأكثر أنه لا يتركه. كمان أن الإنسان إذا توضأ فإنه يأتمر بأمر الله. يوسف حلة أي حلة؟ إيش حلة؟ أي لباس؟ متى هذا؟ ها؟ خال في الجنة. طيب ما هي الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى الوضوء لهذه الأمة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المسلم لا ينجس؟ ما حضرت أنت؟ الإنسان عندما يناجي ربه يكون طاهرا طهارة معنوية وحسية. طهارة معنوية وحسية لأنه سوف يناجي ربه. طيب نعم هو ينشط لا شك ويسبب خلو الفكر. طيب ما كذلك الوضوء إذا نظرنا إلى أفعاله فإن أفعاله تنقسم إلى أقسام. نعم مستحبات وفرائض. طيب من مستحباته ما بدأ به المؤلف رحمه الله هذا الباب اللي هو ايش، مع ان الفقهاء في كتب الفقه يجعلون بابا كاملا للسواك، يكون باب السواك ويأتون بعدة مسائل حتى أنهم يتعرضون للعود الذي ينبغي أن يستاك به والذي لا ينبغي أن يستاك به. من ذلك يقولون مثلا ولا يستاك بعود رمان. أي صح، لأنه مضر. يذكر كما ذكر ابن قدامة في الكافي وغيره. ها؟ كيف لا الرمان؟ يقول لا الرمان يجرح.

ايش اللي اخذته؟ لا الفداء، فداء في أسر، الفداء في أسر بدر. إذا أقر عليه ها أمر. طيب فوائد أخرى، لا يستلزم، احنا قلنا انه ليس بحاكم على الصحيح. لا امر بسبب، مثلا امر بسبب، يعني امره هو هذا يعني ويسوي في السلف. نعم، لان الله اقره او ان يكون قد اوحى الله اليه فجاء اجره على لسانه. لا ليست كلها وحي، لا ليست كلها، هذا معروف عند اهل العلم، ليست كلها وحي. فالنبي عليه الصلاه والسلام من افعاله او اقواله ما يكون وحيا من الله، وفيه ما يكون من عند نفسه، يكون من عند نفسه عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك يتبين الامر هل يقره الله او لا يقره. مثل الرجل الذي جاء قال يا رسول الله هل تكفر الشهاده كل شيء؟ قال نعم. قال نعم. ثم جاءه جبريل فقال ان الشهاده تكفر كل شيء الا الدين، فقال اني قلت قبل ساعه كذا وكذا وان الشهاده تكفر كل شيء الا الدين. الاول لم قال نعم وحي، ها؟ لا. طيب ما اخذنا، اخذنا نعم. قال بعد هيك، قال ابن دقيق العيد الحكمة من تشريع السبات هو إنسان ينظر ثمر في عند ذكري عندما يذكر ربه. وفي من أهل العلم من قال لا، هو عنده يعني في الحقيقة ابن دقيق يقول أن الإنسان إذا أمر بالتنظف لعبادة والتهيؤ لها فإن ذلك يدل على شرف العبادة، ليظهر شرف العبادة وفضلها. نعم. أي؟ وفي من أهل العلم قال لكي لا يتضرر الملك، ملك. أي ملك؟ الملك. الملك. نعم. وقال الصنعاني لا يتضرر، نقول يتأذى. من أي شيء يتأذى؟ راح الكريم. نعم. وقال الصنعاني كلا التعليلين جيد. جيد. هل يقوم مقام السواك شيء؟ يعني لو لم يجد الإنسان سواك هل يقوم مقامه شيء؟ جمال. ليش لا؟ صحيح، ولكن له أجر، له أجر، لا نقول ليس لك أجر. نعم. هل يقوم مقام شيء أو هل يقوم مقام عبد الأراك شيء؟ يعني حتى لو لم تسوق في الخرقة أو الأسبوع في حالة عدم وجود عبد الأراك يسوق له؟ يتسوق، تسوق، تسوق، ولا يؤجر. هل يؤجر الإنسان على ذلك؟ يؤجر كما قول لا، الموافق ابن قدامة. أي لا يؤجر، يؤجر. ها الحنابلة لا يرون هذا، لا يرون أنه لا يقوم مقام السواك شيء، لكن الصحيح أنه يقوم. هذا الذي أخذنا. في أكثر من 70 فائدة في السباق، قلنا منها ملغاة من الرب وحسارة من الفم، وثانيا قلنا يصير مادة تساعد الهضم. مزايا السواك كثيرة، تتبعوها إن شاء الله. ها؟ أهم الأوقات. نعم، ما ذكرنا هذا؟ طيب نذكر الآن، نبدأ إن شاء الله. العلماء رحمهم الله ذكروا أوقاتا يتأكد فيها السواك أكثر من غيرها. أول وقت عند الاستيقاظ من النوم، وقال بعضهم عند طول السكوت، لأن الإنسان إذا طال سكوته وانطبق فمه تتغير رائحة فمه، تتغير. وهل يستحب للصائم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من كره التسوك للصائم وقال أن السواك للصائم مكروه. نعم، وهذا قول الحنابلة